نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا إخواننا المستمعين والمستمعات. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به المستمع كامل محمد الوصابي، يقول في سؤاله: معالي الشيخ، وضحوا لنا حلاوة الإيمان، كيف تكون في قلب الإنسان أثابكم الله؟ بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. هذا السؤال عن حلاوة الإيمان الحقيقة سؤال جيد ومهم، الاهتمام به يدل على همة عالية حقيقة، وعلى يعني حرص على إن شاء الله على أبواب الخير. و فلا شك أن للإيمان حلاوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ويقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار. ولهذا يعني أهل العلم يقولون: إن للإيمان طعما يفوق كل الطعوم، ومذاقا يعلو على كل مذاق، ونشوة دونها كل نشوة. وحلاوة الإيمان حلاوة داخلية في تسكن وتستكن أو تستكن في النفوس الرضية والقلوب المطمئنة، تجري جريان الدم في العروق فلا أرق ولا قلق ولا ضيق ولا تضييق، بل سعة ورحمة. ولهذا الإمام النووي رحمه الله يقول، قال أهل العلم: يعني معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، إيثار ذلك كله على أرض الدنيا. فالإيمان هو سكينة النفس وهداية القلب، وهو منار السالكين وأمان الخائفين ونصرة المجاهدين. وأول منافذ الوصول إلى حلاوة الإيمان كما في الحديث هو الرضا بالله عز وجل، الرضا به ربا مدبرا، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وهو قيوم السماوات والأرضين، وهو مسبغ النعم، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهو الذي سوى الإنسان ونفخ فيه من روحه، أطعمه من جوع وكساه من عري وآمنه من خوف وهداه من الضلالة وعلمه من بعد جهالة. فالإيمان بالله إذا وقر في قلب المؤمن واستطعم حلاوته، استسلمت معه النفس لربها، و يعني نزعت إلى مرضاته وابتعدت عن أهوائها ورغباتها، فتجردت لعبادة الله عز وجل. ولهذا يلجأ العبد في دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. المذاق الثاني هو الرضا بالإسلام، الرضا بالإسلام دينا، دين ما عند الله أنزله على رسوله ورضيه لعباده، واسمعوا إلى هذا التجسيد اللطيف والعجيب لرضا بإذن الله. فحينما غضب عمر رضي الله عنه من زوجتي عاتكة فقال لها والله لأسؤنك. فقالت له أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله إليه؟ فقال لا. فقالت أي شيء تسوؤني إذن؟ فلاحظوا يعني سبحان الله كيف هذه الثقة والطمأنينة والرضا والسكينة عند هذه المرأة المؤمنة الصحابية الجليلة. فما دام دينها محفوظا عليها فإنها لا يسوى شيء حتى لو صب عليها البلاء صب. بل كما تعلمون المسلم يبذل مهجته ونفسه ويسق روحه في سبيل الله عز وجل. المذاق الثالث هو الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهو الناصح الأمين، وهو الرحمة المهداة، وهو الأسوة الحسنة. فلا يعني حينما يتلذذ المسلم بهذه الحلاوة فلا يجد في داخله أن أحدا ينازع محمدا صلى الله عليه وسلم في طاعته، ولا يزاحمه أحد في حكمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون بالاهتداء ويكون بالاقتداء ويكون بالاستضاءة بسنته علما وعملا، ويكون بنصرته وكثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، والكثار من قراءة سيرته والتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا من ذاق حلاوة الإيمان يا أخواني طاب عيشه وعرف طريقه، ومن عرف طريقه سار على بصيرة ويمشي على حد قوله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي لربك راضية مرضية، وقوله أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. ولهذا لا ترى زيا ومنظرا أحسن وأجمل من سمت الصالحين، ولا ترى تعبا ونصبا ألذ من نعاس المتهجدين، ولا تشاهد ماء صافيا أرق وأصفى من دموع النادمين على تقصيرهم والمتأسفين. فهذا يا أخواني حلاوته في العبادات، بقي حلاوته في سبح الدنيا وكدها وكدحها. فتلك عند أهل الإيمان حلاوة إيمانية تملأ جوانحهم بأقدار الله عز وجل، اطمئنان بما تجري به المقادير، ورضا بما يسكن في الخواطر، فيقبل المؤمن على دنياه مطمئنا هانئا سعيدا رضيا مهما اختلفت عليه الظروف وتقلبت به الأحوال والصروف. لا يأس على ما فات ولا يفرح بطرا بما حصل، فإيمانه ورضاه مقرون بتوكله وثباته، يعتبر بما مضى ويحتاط للمستقبل ويأخذ بالأسباب، لا يتسخط على قضاء الله ولا يتقاعس عن العمل. وشعاره وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن أهل الأرض لو اجتمعوا على نفعه بغير ما كتب له فلن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على منعه عما قدر له فلن يبلغوا. فلا يهلك نفسه تحسرا ولا يستسلم للخيبة والخذلان. فحاشا حقيقة أن تتلمس الطمأنينة والحلاوة في القعود والذلة والتخاذل والكسل. ولهذا بالحلاوة والرضا تقوم الحياة ويدرك لذة الكفاح على هذه الأصول والمبادئ. ففي حلاوة الإيمان ترطيب لجفاف المادة وحد من غلو الجشع، على حد قوله عز شأنه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وقوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأختم بما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر الأسباب الجالبة المحبة والقائدة إلى فعلا يعني إدراك والتلذذ بحلاوات الإيمان، منها قراءة القرآن وتلاوته بتدبر والإكثار من النوافل والمداومة على ذكر الله عز وجل باللسان والقلب والعمل، وإيثار محاب الله على محاب النفس ومجالسة الصالحين والبعد عما يبعد عن الله عز وجل من كل عمل يضاد ما سبق. رزقنا الله وإياكم حلاوة الإيمان ووفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا منكم. معالي الشيخ، هذا المستمع صالح يقول في سؤال حفظكم الله: هل الميت يسمع من يكلمه عندما يزوره أحد في قبره، سواء الزائر كان صغيرا أم كبيرا، وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال يعني كثير الحقيقة يسأله الناس، والحقيقة نقول ما كان لهم أن يشتغلوا مثل هذا كثيرا الحقيقة، على ما سوف يعني أبين في آخر السؤال. لكن الحقيقة أولا ينبغي أن يعلم أن الأموات بعد موتهم هم يعيشون حياة برزخية خاصة لا ندرك كنهها، وهي حياة غيبية مغيبة عنا، فلا ينبغي يعني أن نشتغل بمثل هذا. والسؤال عنه كما قلت كثير، والحقيقة بالنظر بالنصوص الشرعية نجد أنه في كتب السنة فيها حديث تدل على أن الأموات يسمعون كلام الأحياء في بعض الأحوال، كحديث إن الميت يسمع قرع نعال أصحابه إذا تولوا عنه بعد دفنه، وهو في الصحيحين يسمع قرع نعالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نادى أهل القليب من قتل المشركين في بدر، فقال له عمر: كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعوا أو لا يستطيعون أن يردوا. وفي حديث سنده جيد أيضا: ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. ونحن أمرنا بالسلام على الموتى وزيارة القبور، ومما جاء في ذلك: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن شاء الله بكم للاحقون، ونسأل الله لنا ولكم العافية. وفي بعض الروايات: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وكما تلاحظ أن الحديث بصيغة الخطاب: السلام عليكم أهل الديار. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد وكل بقبره ملائكة يبلغون سلامنا إلى نبينا. هذه الأحاديث وأمثالها تفيد السماع في هذه الأحوال، ولهذا أنا قلت أنها حياة غيبية وبرزخية وأحوال لا نعرفها، لكن ما جاء به النص هو الذي يعني نأخذ به، ما ثبت وصح به النص نأخذ به. كما أنه جاء ما يدل على عدم السماع في الجملة، كقوله عز شأنه: وما أنت بمسمع من في القبور، وقوله عز شأنه: فإنك لا تسمع الموتى. فنقول ما صح نقول به، ولا نعلم كيفيته لأن حياة غيبية لا نعرف عنها إلا ما صح به النقل. ومن هنا أقول كما قلت في السؤال: لا ينبغي يا إخواني أن نتكلف في ذلك، فيكفي يا إخواني يكفي أن نأخذ العظة والعبرة، فكفى بالموت واعظة مما يذكر بالآخرة ويرقق القلوب ويبين حقيقة هذه الحياة الدنيا ويذكر بالموت والاستعداد له، وأيضا نأخذ بزيارة القبور، وأيضا نأخذ بما ينفع الميت من الدعاء والصدقة وما ثبت من أنواع العبادة كالحج والوصايا والأوقاف، نشتغل بهذا